وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. هذا الذي جاء به عمر في هذا الحديث أو في هذا الأثر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه إيش؟ كرم المؤمن إيش؟ تقواه. الكرم هنا يطلق كما تعلمون ضد البخل، فلان كريم وفلان بخيل، وهذا ليس معني. ويقال هذا شيء كريم نفيس، الأحجار الإيش؟ الكريمة. فإياك وكرائم أموالهم. يطلق الكرم على الشخص الذي له أصالة والذي له قوامة في شخصه ومكانة عالية، أي في ذاته وأصله، كما جاء في الحديث: من أفضل الناس أو خير؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. هذا كرم الذات وكرم المحسد والأصل. فتقول: فلان كريم المنبت كريم الذات، هذا معدن كريم، حجر كريم، أي أصيل في ذاته. فأصالة الإنسان ما هي؟ تقواه. إذن لو وجد من أعلى النسب ومن أشرف العرب ولا دين له فلا قيمة له، وإذا وجد من الروم أو من العجم أو من الفرس أو من ذو تقوى فهو كريم. ومن هنا قدم عمر صهيبا لكرمه بإيش؟ بتقوى. وعلى هذا قوله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، عربكم وعجمكم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف فقط. إن أكرمكم، أي في الأصل وفي الحسب في النسب الذي تتفاخرون به، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن عمر يقول: كرم المؤمن إيش؟ تقوى. وبدون تقوى لا شيء له. لأن رفع الإسلام إيش؟ سلمان لأن رفع قد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الكفر النسيب أبا لهب. الإسلام رفع سلمان، والكفر حط من قيمة من؟ أبو لهب. إذن عمر يضع هذا المبدأ: كرم المؤمن تقواه. نعم. ودينه حسبه. الحسب والنسب. الحسب أعم من النسب. النسب تقول فلان ابن فلان وانسب لأبويه ولا فضل له في ذلك. إنسان تسلسل من آباء الملوك، هل له فضل في كون أباه ملك وجده ملك؟ ليس له فضل في ذلك، ولكن نسب كريم ويعتز به عند الناس وله الحق، ما هو مثل أبناء الصعاليك. إذا دارت المسألة على مجرد الأبوة، ملوك أو صعاليك، لا والله فرق بعيد. ولكن الحسب هو من الحساب، ما يحسبه الإنسان من المفاخر: أنا فعلت كذا، أنا طبيب بارع، أنا مهندس كذا، أنا عالم كذا، أنا كذا، أبي كذا، جدي كذا. ويذكر المفاخر والأعمال التي يتفاخر بها الناس ويحسبها علينا. فرق بين الحسب وليش والنسب. الحسيب النسيب، الحسيب الذي له مفاخر وفضائل في قومه، بصرف النظر عن كنا فضائل إسلامية ولا جاهلية، هذه في جميع الأمم، له مفاخر في قومه يعتدون بها ويعدها ويحسبها من باب الحساب كثرة أو قلة. أما النسب فهو نسبة المولود لوالده لجده إلى آخره. وحسب الإنسان، حسب المؤمن إيش؟ دينه. حسب المرء دينه. تروح تعدد شجاعة، تعدد كرم، تعدد رئاسة، تعدد تعدد تعدد، ودينه ايش؟ مجوسي. ايش قيمته؟ لا قيمة له. لكن تقول فلان مسلم بلا شيء، لا نعرف له نسب، منقطع، لم نعرف نسبه من هو، لكن نعلم بأنه مسلم، يبقى حسيب ولا لا؟ له حسب في الناس. وعلى هذا مالك رحمه الله تقدم لنا وثبت عنه أنه أرسل إلى أهل ذا الحليفة، كان رجلا يأمهم ولم يعرف أبوه من ولد الزنا، فقال لا يأمكم هذا الرجل لأنه مجهول النسب من جانب هذا الدين. فإذا الإنسان في الإسلام قبل كل شيء الدين هو حسبه الذي يفتخر به ويحسبه على الناس. فإذا ولدت في المرأة تنكح لكم؟ لمالها، جمالها، حسبها، نسبها، ولدينها، فعليك بذات الدين. وكل ذلك ألغي، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. إذن كرم المؤمن تقواه، وحسب المؤمن دينه، يعني يكفيك وإن كنت حسيبا في قومك، نسيبا في أبويك، فأشرف نسب لك هو الدين. وكل ما تذكره من نسب أو حسب الدين أعلى منه، يجب أن يكون مقدما على كل شيء. نعم. قال عمر ومروءته خلقه. ما هي المروءة؟ يقولون المروءة الرجولة العدالة، الفاظ في أبواب الأخلاق ومباحثها. المروءة اكتمال المرء، والمرء مذكر يقابله امرأة، والرجل لا واحد له، ايش اقصد لا يقابله لفظ للايش للمرأة. فالرجولة كمالها كمال الرجل، والمروءة اكتمالها اكتمال للإنسان رجلا كان أو امرأة. تقول امرأة ذات مروءة ورجل ذو مروءة، إذا ما هي المروءة؟ سيأتي لعمر ويقول الجبن الأخلاق، الشجاعة، غرائز. مجمل ما يذكره العلماء في الغرائز وفي المروءة، علماء الأخلاق يسمون المروءة العدالة، ومعنى العدالة عندهم من اللغة الاعتدال والمعادلة. وسميت العدالة عدالة من تعادل عدلتي الحمل على البعير، والعدلتان هما عدلة على اليمين وعدلة على اليسار، في كل شق من شقي البعير عدلة. فإذا ما تعادلت العدلتان في الوزن اعتدل الحمل، وسار البعير مستريحا معتدلا. وإذا ما ثقلت إحدى العدلتين وخفت العدلة الأخرى، جنح البعير جانب الثقل وصعب عليه المشي وجاء ومال الحمل على ظهره. فالميل ضد العدل والعدل المعادلة. ومن هنا كان العدل في الأحكام المساواة بين المدعي والمدعى عليه، المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق، كما قال الصديق إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه. معادلة بين الغني والفقير، وبين القوي والضعيف، وبين الكبير والصغير، هذه العدالة. والرجل العدل، فأشهدوا ذوي عدل منكم، الرجل العدل. من هو العدل؟ ليس العدل هو العادل في حكمه، لا، هذا عادل، وقد يكون كافرا عادلا، يسوي بين الخصوم ويسوي بين الغني والفقير، كما قيل نحن أولى بالعدل من كسرى. فكسرى كان فارسيا لكنه عادل في حكمه. والإمام تيمية يقول الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. إذن العادل خلاف العدل، العادل هو الذي يحكم بالعدل بين المتخاصمين، والعدل هو عدل في ذاته. من هو العدل؟ يحقق هذه القضية علماء الأخلاق، ونوجز عبارات. يقول علماء الأخلاق في فلسفتها: الإنسان من حيث هو، ما هو في تعريفه عند المناطق؟ حيوان ناطق. الحيوان من الحيوية يشترك مع البعير والفرس والشاة، يأكل كما تأكل ويجوع ويعطش ويموت إذ لم يأكل. حيوان ناطق، الناطقية ملكة عنده بها يدرك الأمور، ويعنون بذلك القوة المفكرة. إذن الإنسان من حيث هو مكون من ملكة ومن شبح ومن جسم. يقول الملكة، مع التفكير، جانب الملكة أو الملكية وجانب الحيوانية جانب الشهوة، والشهوة تدعو إلى حب البقاء من أكل وشرب وملاذ وشهوات، والقوة المفكرة تدعو إلى تفكير في الأمور وعواقبها. ومن هنا إذا كانت القوة الملكية معتدلة تفكر في الحق فتأخذ وتعطي بقدر ما فهمت، وتحصل العلوم والفهم والذكاء إلى غير ذلك، ينشأ عنها غريزة الحلم. والجانب البهمي الشهوة تنشأ عنها الشرف والطمع وطلب حب البقاء بأسبابه، فإذا اعتدلت كانت فضيلتها العفة، أن يتعفف في تناول ما لا يجوز له من مطعم أو ملاذ أخرى. فإذا اعتدلت جهة البهيمية نشأت عنها فضيلة العفة، كما إذا اعتدلت جهة الملكية نشأت عنها العلم والحلم. والقوة الثالثة القوة السبوعية، أي الغضب والاعتداء. وهنا إذا ما اعتدلت القوتان البهمية والسبوعية إن انحرفت، إذا انحرفت القوة البهيمية صار شهوانيا حيوانيا فهو بهيمة الأنعام سواء، وإذا غلبت القوة السبوعية كان ظالما فاتكا، لا مثل الأسد المفترس. وإذا ما مالت القوة الملكية كان الجهل وكانت الحماقة. فإذا ما اعتدلت القوة الملكية بفهم وعلم وروية صار صاحبها حليما، وإذا اعتدلت القوة البهمية بالشهوة كانت لم تعتد على ما لا تستحق، كانت نشأت عنها غريزة العفة، لأنه يتعفف في شهواته عما حرم الله. وإذا اعتدلت القوة السبوعية عنده كان شجاعا، إذا اختلفت وضعفت كان جبانا، فإذا اعتدلت وكان شجاعا، فإذا اجتمعت له فضيلة القوة الملكية بالحلم، وفضيلة الجهة البهمية بالعفة، وفضيلة الجهة السبوعية بالشجاعة، اجتمعت له تلك الثلاث في اعتدال كان عدلا. إذن العدل ما تعادلت فيه تلك الملكات الثلاث، وينشأ عن كل واحدة منها فروع متعددة. فعن القوة السبوعية في اعتدالها الشجاعة والحمية، وإذا ما ضعفت كان الجبن، فإذا تطرفت وزادت عن الحق فإنها تكون حينئذ طاغية ظالمة. ولهذا يقال الفضيلة وسط بين طرفين، فالكرم وسط بين التبذير وبين البخل، والشجاعة وسط بين التهور وبين الجبن، والعفة أيضا وسط بين التخلي عن الدنيا بالكلية وبين الشرف في كل شيء. وهكذا الاعتدال في تلك الملكات الثلاث نتيجة اجتماعها وتعادلها، لم تبقى قوة على قوة ولم تبقى ملكة على ملكة، اجتماعها وتعادلها يسمى صاحب ذلك الرجل العدل. اذا المروءة والعدالة في الانسان مسمى واحد. ومتى يكون الرجل عدلا؟ اذا تعادلت فيه ملكاته وتعادلت فيه اخلاقه. والاخلاق هي الحميدة، هي جميع ما ينشأ عن تلك الملكات من غرائز. ولذا امتدح الله سبحانه رسوله بأي شيء؟ وإنك لعلى خلق عظيم، أي جمع فضائل من ما يترتب وينشأ ويتفرع عن تلك الملكات كلها بجميع أنواعها. وهكذا يبين لنا عمر أن الجبن والشجاعة غرائز. معنى الغرائز الشيء الذي غرز في تكوين الإنسان. وهنا يبحث علماء الأخلاق، هل الغرائز أو هل الأخلاق أو هل البر في الإنسان جبلة أم عادة؟ هل الأخلاق منحة تكتسب من الله أو فضيلة تكتسب بالاكتساب؟ نرى بعض العلماء يقول الأخلاق بالتخلق، ونرى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس للأحنف لما جاء الوفد وسارعوا إلى رسول الله وتخلف الأحنف عند الإبل فعقلها وعلى المتاع فجمع وخلع ثياب السفر وأخذ ثياب الحذر واغتسل ولبس أحسن ثيابه وجاء متأخرا عن جماعته، فلما قدم أفسح له النبي صلى الله عليه وسلم بجواره ها هنا يا أحنف، فلما جلس قال إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم ناشئ عن إيش؟ عن الملكة، التفكير والعقل والروية. فقال يا رسول الله خلق تخلقت به أم جبلة جبلني الله عليها؟ إذا سؤاله يقتضي أن الأخلاق قد تكون جبلة وقد تكون إيش؟ خلقا يتخلق به يعلمه ويؤدبه أهله. فقال صلى الله عليه وسلم بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. إذا الغرائز شيء والأخلاق شيئا آخر. الغريزة التي لا تملك أنت أن تغير فيها. الشجاع كما قال عمر، والجبان، الجبان يفر عن أبيه وأمه، وهل هذا بملكه؟ هل بملك إنسان أن يتخلى عن أبيه وأمه ولا فر غصب عنه؟ غصب عنه، لأن جبلته الجبن. والشجاع يقاتل عما لا يرجع به إلى رحله، يقاتل عن شخص أجنبي لا يعرف، رآه مظلوما فقام لنصرته، يقاتل عدوا أقوى منه. هل هذا من اختياره ولا غريزة جبلت فيه؟ إذا الغرائز من جبلة من الله سبحانه وتعالى، والتخلق والتشبه بالأخلاق والتعلم والنشأة الكريمة على الأخلاق الفاضلة يمكن أن تكتسب، ولكن الأصل في ذلك إنما هي منحة من الله تعالى. ولذا تجد إنسان كريم وتريد أن تحجر عليه في ماله فلا تستطيع، ما وصل إلى يده أنفقه. وتجد إنسان بخيل تريد أن تكرمه، تريد أن تجعله يبذل شيئا، مستحيل أن تغير من عادته. وهكذا الحياء، وهكذا الأمور الأخرى النفسية التي أشار إلى بعضها عمر رضي الله تعالى عنه. الجبن والشجاعة غرائز أو غريزة، نعم، يضعها الله حيث شاء. ونحن نعلم في تاريخ العرب من الرجال من يعد بألف رجل. عمر الخالد لما استنجد عمر بإيش؟ بخمسة آلاف، أرسل له خمسة أشخاص، قال له كل واحد منهم بألف. هل هذه من مقدرته هو ولا شيء وضعه الله فيه؟ ونعرف تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال والموت حتف من الحتوف. حتف يعني سبب، تنوعت الأسباب والموت إيش؟ والموت واحد. والموت حتف من الحتوف. نعم. والشهيد من احتسب إيش؟ نفسه على. إذا كان الموت حتف، سبحان الله، إذا كان القتل حتف من الحتوف، سواء مت قتلا أو مت في فراشك أو مت في، إذا ما دمت ما دام القتل حتف من الحتوف وهو نوع من الموت، مهما كان الموت يتفق بقتل أو بسم أو بمرض أو بأي شيء، إذا الشهيد من احتسب نفسه. إذا لماذا تضن بنفسك عن الشهادة؟ ويختم مالك رحمه الله هذا باب الجهاد أو باب الحث على الجهاد أو ما يتعلق بالشهداء بهذا الأثر، لئلا يجبن الإنسان عن القتال في سبيل الله وهو يجد لذلك سعة. وكذلك يعذر من كان جبانا ومعلوما بالجبن، لا نقول لمن فلا تقاتل يا جبان، لا، ولا نريد أن نذكر نماذج كانت في السلف، لأن هذه كما قال عمر غرائز يضعها الله حيث يشاء. وبالله تعالى التوفيق.